يصل منه على هذا الوجه وهو لا يستطيع أن يدفع ما أمر به ولا يمكن أن يلزمه بفطرتين ويكفيه هذا. هل هذا طاعة معصية المعروف بالأمر؟ لا يجوز أن هو يخرج من القيم. هو الأمر قال يخرج من القيم. نعم. فيطلب معصية على قوله. نعم. لا طاعة معصية. إذا ما نرجح أنه يجب عليه أن يسلم. ما يسلم. لا يا الدولة بتلزم. الرسول قال اسمع واطي وأن أخذ مالك وضرب ظهر. والدفع بيدفع يجب عليه يدفع على كل حال. لا مو في معصية. المعصية مو بإعطائهم الدراهم. المعصية إخراج الدراهم عن الفطرة. فحينئذ نقول أعطهم الدراهم وإن كان ظلما هم ولا موت. لكن أخرج الفطرة مما أمرت. هذا رأيك. هذا صحيح. أو نقول مثلا إن الدولة أخذته بتأويل. بتأويل لأن الدولة ما أخذت ذلك إلا أنها تعتقد أنه مسجد، فإذا أخذت بتأويل فإنه لا يجب عليه الإخراج. يصلون لكم فإن أصابوا فلهم ولكم وإن أخطأوا. لا يعني نعم صلوا صلاة لوقتها ثم صلوا معه. نعم كلهم يرجحون هذا. ايها الاول هذا هم يرجحون الاول يقول ادفع هذا على انه ظلم وانت اخرج ما اوجب الله عليك من زكاة الفطر لانه لا طاعة للمخلوق لما تزكى الخالق ولانه كما قال غانم في الصلاة مر الرسول عليه الصلاة والسلام نأتي الصلاة على الوجه المطلوب ونصلي معهم نافلة فلا نظهر المخالفة لا لله ولا لولاة الأمر. نعم على كل حال المسألة تحتاج إلى نظر، لكن أنا هو لا شك أن الأحوط أنك تخرج، الاحتياط أن تخرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حين يقول أعطهم هذا على سبيل الظلم وأنت أخرج مما أوجب الله عليك، ولعل هذا والله أعلم أقرب، هذا أقرب وإن كان في النفس منه شيء. نعم لا إذا كما يستطيع معتد طبعا، لأنه إذا ظلم ما أخذ منه ولا بقي عنده فاضل فقط طبعا. نعم ها؟ وش يقولون؟ ها؟ اليوم فيه؟ نعم فإن يمكن يصير فقراء فهل تعطيهم ساعة من الطعام؟ ها؟ تخرج الدولة؟ هنا قلنا إذا طلبت النقود أعطيها لا تخلصها، لكن السؤال الآن هل يجب عليك الإخراج ولا ما يجب؟ الآن كأننا نميل إلى أنه يجب عليك الإخراج. قال نعم إذا طلب الدولة مالك نعم وإذا مثلا أمكنك التخلص يجب أن تتخلص، يعني يجب لك أن تتخلص يجب أن تتخلص. لا يجب أن يتخلص قد يأخذها ويجب أن يتخلص. نعم إنما أصل فرض لهذا أصل فرض لهذا السبب، وكون مثلا يبيعها ويشتري بها ملابس أو يدفع في أجرة أو ما أشبه ذلك ما يهم، هذا يرجع إليه هو. الرسول ما قال أعطوها مثلا لمصلحة، قال طعمة له وهو لا يطعم إلا إلا إلا الطعام. هذا رد على الاستثناء. إيه أنا استثناء بعد أنه رد عليه نقول جزاهم الله عليكم السلام. ما تبقى نقول على قولنا إذا خرج ما يقع شرط المسؤول يعني خمسة بعد الزمن. لا ما أشرط. ما أشرط مين المكرون على الشارع هذا يبدون كأنه إذا كان يختار شرط يختار. إيه التمر واضح معروف والزبيب معروف. وش الزبيب؟ معروف هو التمر اللي بتاع العنب. تمر العنب. تمر العنب. طيب وبعدين العقد ما هو يا غانم؟ غانم اعرف من النبي لبن. لبن اي وجفت اي نعم هذا هو. وصلنا حد من الثمن هو يعني العقد هذا ليس يعني. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام العقد طعام للذات يعني. العقد يأكلونه طعام لبن يجفف ويكون يوكل باليد وخكره وبعضه يجفف حتى يبت وتمثل مثل البسكوت. ولهذا يمكن يلزم غانم باكر يجيب منها من هذا ها أقول باكر سطرة تلعب المدانية هنا طيب أنا ألبر في طلب مثلاً على بيسوكر هو لا يصنع ولا يسوكر لا يسوكر حق لأنها في الأصلاع في خمسة ريالات تحن صح عجيب الله مشكلة هذا الله وقفت هل قيمة ها هل قيمة ثلاثة ما يشكل لا يجب أن يلاحظ هذا لأن العقد فيه وش تسمونه أنتم؟ لا غير بدر القطان هذا هو العقد غير القطان. إيه القطان هذا مجسد فيها العقد أظن يسمونه رتيح أو إيه يسمونه رتيح أول ما سووا هذا هو رتين وكاف وألد من هذا ألد من القطان إنما القرصان لا لا بأس يجي لكن يعتبر بالوزن حقيقة لأنه لأنه لو كيلو كيلو كان خمسة قرصان يجي قرصان ها ولبن مجفف إيه بس أحيانا يقرصونه يقرصونه على مثل ما تعرفون هذا يسمونه البدن لا بس أغاني يجيب من المستريح من هذا هل في عاد ما هي تبدأ برطة لا لا لا ما أصلح ما يشرب لا لا ما أصلح ما أصلح لأنه هو طعم لا وله طعام طيب ما يقتل يا أخي هو يقتل ما يقتل إذا يقتل يوم يقتل ها يصلح كده إيه ما أصلح هذا ما أبدا ما أصلح طيب قال ولا يدفئ معيب ولا خبز المعيد ما يتمعلوم لقوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولكم بآخرين إلا أن تعملوا فيه مثل واحد كان عنده مسوّد تمر مسوّد أو حد مسوّد ما يجوز وكذلك لا يسرق الخبز لكن استثنى بعضهم قال ما لم يدق ويكون فتيتا يقتل إن يدق وصار يدق يختار فلا بأس به أما ما دام ربا فإنه لا يجوز لأنه لا يختار ما يفعل الاختيار وكذلك قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعقل ويجوز أن يعطى الجماعة ما يفعل ما يلزم الواحد وعقله يعني ويجوز عقله أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة وهذا فيه راحة يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد يعني مثل عندي صاع لكن حولي خمسة فقراء يجوز أوزع عليهم ولا لا يجوز أو عندي عدة أصواء خمس أو ست فقراء أعطيهم واحد نقول هذا أيضا جائز الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخذ المعطى المدفوع يعني، ولم يقدر الآخر. المدفوع كم قال؟ إنه صار. والآخر ما قال منهم أربعة خمسة عشرة واحد. وبهذا نعرف أن مثل هذه الأموال أو الطعام الأطعمة المقدمة للغير تنقسم إلى ثلاث أقسام، منها ما قدر الشرع فيه المعطى يعني الآخر دون المدفوع، ومنها ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه، ومنها ما قدر المدفوع والمدفوع إليه. أولى. طيب الذي قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه هل صدقة الفطر وزكاة الأموال ربع العشر نصف العشر العشر، والذي قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الجماعة في نهار رمضان، هذا قدر المدفوع إليه دون المدفوع. قال الله تعالى فكفارته هو إطعام عشرة مساكين، وقال ومن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا، ولا قدر الشيء الذي يطعم. وأما ما قدر فيه الشرع المدفوع والمدفوع إليه فهو فدية الأذى، يعني فدية حلق الرأس في الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، قال أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. أتبارك من أخوان. القسم الأول الذي قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، يجوز أن تعطي المدفوع هذا شخصا واحدا وأن تعطيه عدة أشخاص، وهذا بالاتفاق فيما أعلم. وأما ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه فيجب التمشي فيه على ما ورد، مثل فدية الأذى نقول تطعم ستة مساكين كم من ساعة؟ ثلاثة آصع. وأما ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول إنها تقاس على ما قدر فيه المدفوع في فدية الأذى، فتطعم كل مسكين نصف يكون عشرة مساكين في طرف اليمين كم من منفعة؟ خمسة آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في فدية الأذى لكل مسكين نصف. ثم اختلف هؤلاء فقالوا نصف صاع من غير البر ومد من البر والمضرب الصاع، وعلى هذا الوجه يكونون قد وافقوا من معاوية رضي الله عنه حيث جعل البر على النصف في كمل في صدقة الفطر، قالوا فكذلك في الكفارات يكون البر على النصف. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة أطعم المساكين لكل مسكين نصف يحمل على أن المراد به ما عدا البر كالتمر والشعير، وأن البر فيعطون يدى كل واحد مدة من البر، وهذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب. ولكن القول الثاني في المسألة للشيخ الإسلام بن تيمية أن الذي قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع يكون للمدفوع إليه بقدر ما يصدق عليه أنه إطعام، وعلى هذا فإذا دعوت المساكين العشرة وغديتهم ولا عشيتهم يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. وإذا أعطيتهم خبزة وإداما يكفيها يجزي ولا لا؟ على رأيه، نعم على رأيه، لأن الله تعالى أطلب إطعام ولا بين هذا الإطعام مش مقداره، فما أطلقه الله أطلقناه وما قيده الله قيدناه، واضح؟ وفي دلالة الأداة تخالف هذه الأشياء، تخالف مثلا كفارة اليمين، في دلالة الأداة صدقة ما بين الله كم مقدارة، لكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نسك أو صيام ثلاثة أيام كثيرة. كفارة اليمين كيف؟ عتق قدم أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فما دام النوع مختلفا والقدر مختلفا فإنه لا ينبغي أن يقاس أحدهما على الآخر، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ هو الصحيح، أنه لا يتعين ما ذكروه من نصف طاع، نعم، وإنما يجزع ما يسمى إطعام، وأنه إذا غداهم أو عشاهم أجزعهم. نعم، هنا يقوم القياس في المقدار فقط، ولهذا ما نقول إننا نقيس مثلا كفارة اليمين على بيت الأداء ونقول في يفتدي الشام مثلا. طيب، الآن تبين لنا في مسألة الفطرة أنها من النوع الذي قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه، وعلى هذا فيجوز أن تقدم صاعا لخمسة وأن تقدم لواحد خمسة أصواع. قال المؤلف: ويجوز أن يقدم جماعة من واحد وعكسه. والله أعلم. طلب رجل وتجوى الرجل في الفطرة. إيه نعم، تجب كما تجب المؤمنة. ولكن سبق لنا أمس أن الصحيح أن بل قبل أمس الصحيح أن الفطرة تلزم الإنسان نفسه، كل إنسان يلزمه الفطرة. صح. أي أنفع؟ في الفطرة يعني؟ لا، صحيح أنه ما يجزي، لأن أبا سعيد رضي الله عنه قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما أخرجه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا الأنفع متعارضة والرجوع إلى السنة. نعم، ليس يجب أن تفرق اليمين يكفي مثلا فرق الثقافة، ولا لابد أن يتبقى ما يعتبر منها. الأحسن أن يقول أحسن أن يتجعل معه ما يؤدينه. نعم، ندب لا وجوب. نعم، ندب لا وجوب، لأن وجوب ما ظهر لنا، ما ظهر لنا. إذا أحسن أشياء، لا أحسن ما جرى في العادة من أوسط ما تقناه عليكم في الوقت الحاضر، ما هنا عشاء إلا ما هو لحد في الوقت الأول، لا حطهم على عشاء ذهن ولا يقول لحد قوله بأوسط لا سلام، مقصود الوسط مهم، معناه من أكمل وأعلى ومراز الوسط، لأن هكذا يجب في جميع النفقات، إياك وقراء مأمارهم فلا يوجد من الإنسان بالأعلى. من عوض إذا؟ يعني اللغة ما هو أوسط خيار؟ لا، الأوسط هذا وهذا، مثل ما قال العشر الأوسط من رمضان، العشر الأوسط من رمضان ما هي؟ من الحادي عشر إيه؟ الأوسط، ولو كنا من الأوسط الأفضل فكانت العشر الواحد الأفضل. وإن جاد الأوسط عن اللحن وشي؟ طبعا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه وعنده طعام وعنده كسوة لكن ما وجد مكان، ها؟ يصرف ثلاثة أيام، لأن عموم قوله تعالى: فمن لم يجد، ما قال فمن لم يجد طعاما وكسوة، فنقول أنه لما حدث المفعول دل على العموم، يعني من لم يجد طعاما ولا كسوة أو وجد طعاما وكسوة لكن ما وجد مكان. بعد البحث، نعم، هنا يبقى كل البلد اللي حول البلد كل اللي حول يسألون يشوفون، وهذه الحين دائما تشكل على الناس، دائما يقول والله ما نجد، وصحيح الحمد لله في أواسط نفس يعني قبل البقية. لكن الآن عندنا الذي العمال اللي يعملون هذولا يعملون هذا غالب من فقراء إلا أنكم كلهم فقراء ها؟ ضمانة فيها نظر لأن المقصود دفع الحاجة مقصود دفع الحاجة نعم أقول الله أكبر لله على الله لأنه أكثر من 40 أعوذ بالله لا قل استغفر الله وتوب إليه ما قرأ كل حاجة ولا قارئ ولا النص ثم الأصل وش الأصل وش الأصل في المسلم السلام إن شاء الله ما راجع الدولة والله يا أخي محمد منصور إذا حتى لو فرضنا عقيدة مثل الأشعرية أو مثل مثلا لو فرضنا هذا لو فرضنا هذا ثم يا أخي عوام دولة مبنيين العلماء يقولون هذا الحق لكن الآن هل إنهم يشتكون الآن عندنا ما هم يشتكون فلا لأنهم إن شاء الله عرفوا الحق الشيخ ما رأى الشيخ محمد رحمه الله بأن يتكلم عن الجهل بوقت ومنتشر العلم تبين لكن دولة أجد ناس من هذه من أبنية كثيرة ما أعرف من شيء نعم والبادي وشن لا هذا العلماء يقولون خصال الكفارة إذا لم يجد كاملا انتقل إلى ما بعده ولهذا اختلفوا بس ما ذكر المؤلف فيما إذا وجد نصف صاع من الفطرة إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه الإخراج كل ما يلزمه ها؟ في خلاف المذهب يلزمه والقول الثاني ما يلزمه لأن الفطرة صاع إذا لم تجدها ما صارت فطرة نعم وهذه لها نظائر إذا وجد ماء يكفي نصف أعضائه جلوده يستعمله أي وش من قضى على باب الرواج دون بعض في فيها تصوير قاعدة نعم لكن طيب هذه المسألة مسألة الوضوء لو قدر على بعض أعضاء الوضوء فقط يستعمل ولا ما يستعمل المذهب يستعمله ويتيم والقول الثاني يستعمله ولا يتيم والقول الثالث لا يستعمله ويتيم أيها أقرب كل الوجه أما الذي قال استعملوا قال استعملوا لأن الله يقول استقل لها مستقال وهذا وجب ما يأخذ به بعض الأعضاء فيستعملوا ويتيمم لأن بقية الأعضاء ما يستطيع أن يغسلها فيجب له التيمم وهذا هو المذهب وهو أقرب الأقوال وأحوطها وأما من قال إنه لا يستعمله ولا يتيمم إنه يستعمله ولا يتيمم فقالوا إن التيمم إنما ورد في من عجز عن الوضوء كاملا ولا يمكن يتغطى الطهارة من ماء وتراب وهذا قدر على استعمال الماء فليستعمله ويستطيع من باقي العجز وأما من قال لا يستعمله ويتيمم فوجه الثاني قال ما يمكن العبادة الطهارة الواحدة يجمع فيها بين التيمم والوضوء وهو الآن عاجز عن وضوء كامل فليتيمم أي نقل أقربنا الأول وهو أحوط أقربنا الأول أنه يستعمل وهو يتيمم وهو أحوط أيضا محمد ما رسم الدليل على وجوبها؟ لا الله ما ذكرنا وجوب زكاة العروض يقول ما ذكرنا دليلا احنا ذكرنا فيها دليل حديث عمر انما الاعمال بالنية طيب والعام وجه ذلك ان هذا الذي يتجر ما اراد السلع بعينه انما اراد قيمتها وقيمتها تجب فيها الزكاة هو جب فيها الزكاة نعم ما يشمل هذا لأن فيها التخصيص أكثر تخصيص ناجي لا تعلم مثل مثال دي ولا فراسي صدقة وربما نقول أيضا فيه دليل بس ما تكتب ظهور ونقول إن الأصل في الأموال هو من السفينة ذاك اليوم إن الأصل في كل ما يسمى مالا أن تجب فيه الزكاة وما خرج فيه على سبيل التخصيص فهو يكون خارج من العموم ثم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت وهذا مما كسب دار الإفتاء قديما على وقت الشيخ محمد إبراهيم أصل خيالة طيبا يدل على وجود الزكاة فيه الله ما أدري أنا خارج عنده من نفسه ترى عندنا جلسة مبلغ ايه بس أو الضعيف الضعيف التمييز لا عرب مسكين ها؟ مسكين هو أولاد السلم السمار أين هذه؟ هذا لا بعض الناس المسكين المسكين عنده هو الإنسان اللي ضعيف العقل والتمييز يقول هذا المسكين ما يعرف نعم؟ إلا لا مو لا لا لا فيها وش هذا وش بيع وش يعطيه يعني كفارة إيه وش يعطيه بسكوت ولا طعام أكل إيه ويأكلون إيه هذا كيف وش هو المديان للسؤال وكانت في الأمة الحنطة البرية فيه جزء نصف الصاع الشيخ الإسلام يرى أن البر جزء منه نصف الصاع فأنا ماذا أنت؟ الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه وما قدر فيه المدفوع إليه وما قدر فيه المدفوع فقط وأنه يجب أن ينذر كل واحد على حسب ما ورد والفطرة مما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه وبناء على ذلك قال العلماء إنه يجوز أن يعطي في الفطرة ما يلزم أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وأن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة ثم قال المؤلف باب إخراج الزكاة إخراج الزكاة يعني من ملكه إلى مستحقها وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان المستحقين لها. وإخراج الزكاة هذا هو المهم، لأنه بعد أن تعرف الزكاة الواجبة تخرجها. قال المؤلف: ويجب على الفور. والمقصود من هذه الجملة قوله على الفور لا قوله يجب، لأن وجوب الإخراج معروف مما سبق. لكن الإخراج هل هو على التراخي أو على الفور؟ يقول المؤلف إنه يجب على الفور، والدليل على ذلك أولا القاعدة العامة في الواجبات أنها واجبة على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا وتأخروا ماذا كان؟ غضب عليه. ولأن الله تعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة، ويقول: سبقوا الخيرات. فهذا دليل من القرآن ومن السنة. دليل من النظر أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فإذا أخر الواجب فلا يتمكن من فعله، إما بمرض وعجز وإما بموت. وأيضا فإنه إذا أخر الواجبات لازم من ذلك تراكمها، لازم تراكم عليه، وحينئذ يغره الشيطان إما بالبخل إن كانت الواجبات من المال، وإما بالتكاسل إن كانت الواجبات من الأعمال إيش؟ البدنية. نعم. ولهذا كانت المصلحة تقتضي المبادرة في فعل الواجب. وقال بعض العلماء إنه لا يجب إخراجها على الفور وأنها على التراخي، لأن الله تعالى أمر بها ولم يأمر بها على الفور ولم يوقف لها وقتا. لكن هذا قول ضعيف، ويمكننا أن نقول إن الله قد وقف لها وقتا بقوله: وآتوا حقه متى؟ يوم حصاده. إذا قلنا بأن المراد بالحق هنا الزكاة. وأيضا هذا القول بأنه على التراخي يؤدي إلى ما ذكر من المفاسد والتهاون بالواجبات وتراكمها حتى يعجز عنه الإنسان أو يموت. فالصواب أنها واجبة على الفور، ولكن يقول المؤلف: مع إمكانه. فإذا لم يمكن إخراج الزكاة فإنه لا يجب عليه، مثل أن يكون له مال غائب ما أدري، فهذا لا يجب عليه الإخراج عنه لأنه لا يمكن التبرع. طيب لو كان عنده مال غيره يستطيع أن يخرج زكاة الغائب من الموجود، يلزمه ولا لا؟ لا يلزمه، لا ما يلزم حتى يوجد. وقد سبق لنا أن الديون التي في ذمن الناس ما يجب الإخراج عنها حتى تقبض، لأنها ما يتمكن. طيب وقوله مع إمكانه، إذا قدر أن رجلا عنده أرض أعدها للتجارة فيها الزكاة؟ طيب فيها الزكاة، لكن ما عنده فلوس الآن، ما عنده فلوس أبدا إلا ما في هذه الأرض، فماذا يصنع؟ نقول يبيعها. فقال: إذا بعت وانكسرت، أنا شريها قبل سنتين بمائة ألف، الآن ما تسوى إلا 50,000، أنا أنكسر. أنا بقيدة كل سنة قيد أتمنى وقيد الزكاة ولا بيت أخذ. لا نعم، نقول أولا هذا بيع جزء منها كما قال الله خطوة. فإذا قال أيضا ما يمكن، الناس ما هم ضعينها إلا جميل، هذه أرض واحدة تصح أن تكون بيتا واحدا، ما يمكن نوزعها. قلنا له: طيب هل أنت إذا أخرت إذا أخرتها ينجبر كسرك؟ إذا أخرت بيع يعني ينجبر كسر؟ في احتمال أو احتمالا ينزل أكثر، ما دام الإنسان ما دام الأمور في نزول الآن فالأصل استمرار النزول حتى يوجد أشياء تنهب بالعقار مثلا. فنقول ربما يكون من بركة الزكاة عليه أن تبيعها الآن بخمسين ولا تبيعها بعد سنة بخمسة وعشرين. نعم لو فرضنا إن ينتظر موسما ترتفع به الأسعار طبعا فهذا له أن يؤخر بحيث يقدر القيمة وقت وجود الزكاة، فإذا جاء الموسم باع. مثل أن يكون عنده ماشية، ماشية للتجارة، اشتراها بمئة ألف وجبت الزكاة عليه اليوم، واليوم الأشياء نازلة، ويكون هذا انتظر موسم الأضحى، وموسم الأضحى غالبا تزيد فيه الأشياء، له أن يؤخر ولا لا؟ له أن يؤخر، هذا نعم، لأنه ينتظر فرصة، بخلاف الإنسان الذي ينتظر أمرا مجهولا، وذلك لأن الذي ينتظر أمرا مجهولا ترك اليقين للشك. ترك اليقين للشك، واليقين لا يترك من أجل الشك. ما هو اليقين للشك؟ اليقين وجوب إخراج الزكاة. وما هو الشك؟ احتمال زيادة القيمة، ولا يمكن أن يترك اليقين من أجل الشك. ومثله أيضا أن يكون عند المرأة حلي من الذهب وليس عندها دراهم، وزوجها ما يريد أداء الزكاة عنها، فماذا تصنع؟ نقول تبيع من هذا الحلي وتخرج الزكاة ولا بد. فإذا قالت أو غيرها إذا فعلت هذا خلص الحلي اللي عندي، نقول ما يخلص. من يقول يخلص؟ كيف ما يخلص؟ إذا نقص عن النصاب ولا حبة شعير فلا زكاة عليه، وحينئذ يبقى عنده مثلا 80 مثقالا، 80 مثقال من الذهب ما في زكاة لأنه ما تم النصاب. والحاصل أن إخراج الزكاة واجب على الفور، تجوالكم على قول الراجح إذا أمكن. قال إلا لضرورة، إلا لضرورة. وش معنى الضرورة؟ يعني إذا خاف الضرر على نفسه أو على ماله فلا حرج عليه أن يؤخر. مثال ذلك الخشية على نفسه، إنسان قال لو أخذت الزكاة الآن فيه لصوص، لصوص لو يشوفون أن أخرج الزكاة سطوا علي في الليل وقتلوني وأخذوا مالي، له يؤخر ولا لا؟ له أن يؤخر. أو على ماله كذلك، فوالله أنا الآن لو أخرج الزكاة قال لي أصحاب الضرائب الذين يضعون ضرائب على الأموال، قالوا هذا رجل عنده مال، يلا حطوا عليه ضريبة بدل 1000 حطوا عليه 10,000، له أن يؤخر. نعم له أن يؤخر. كذلك لو قال أنا إذا أخذت الزكاة أخشى يا إبراهيم أن الساعي يعود علي وطالب من زكاة ثانية، أنا ما أدري الساعي الآن راح، لكن أنا أخذ زكاتي يرجع بكرة إذا شاف القوائم ولا ما أخذ منه رجع وأخذ منه. من الساعي؟ العاملون عليها، العاملون عليها اللي يقبضها من جهة الدولة. فقال أنا أخشى إني أخذ الزكاة الآن عند وجوبها يأتي الساعي فيأخذها مني مرة أخرى، هذا عذر ولا لا؟ هذا عذر. والمهم أنه يجب بشرطين، الإمكان اشتعب وعدم الضرورة. فإذا لم يمكن فلا وجوب، وإذا كان ضرورة يسمح له. نعم الدليل الضرر، من على الغرام إذا باع الآن. إذا لم يكن عنده دراهم عند العروض لكن يرجع دراهم بعد شهر شهرين. عنده رأس جهاز. إيه. يرجع يأتيه دراهم. يبقى آخر شهرين ولا بيع. إيه. وما على الغرام في البيع؟ ما على الغرام في البيع؟ يعني إيه. أظهر هذا في هذا أيضا. لأن الشهر الشهرين يسامح فيه بس يجب عليه ما عاد إلا إذا أخر شهر الشهرين خلع عاد حوله إلى التأخير هذا يجب عليه من يراعي الأول طلب الحيل وأنا مستعجل وأنا مستعجل أبقى أسافر تسمحون له؟ وأنا أنا يا مني وأسألك عن جزء وأرجوك الناجح طيب ما هذا دلوني على ما هو هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك يسر ما هذا يبقى هناك ايش المهم فيها راي ثاني المساله انها على التراخ واذا قال قائل مثلا انه مثل الحوادث التي ذكرته انما مرخص للانسان لمده ما يستشفى اشهر السنه شرطا يقيد الزكاه وقت الوضوء لان تسليما على الناس ولعل الله سبحانه يسر عنهم يديرون لان لو كنا بهذا باسر ضروره اعرف ان شاء الله ان لو كنا به باس مثل ما نص الإمام أحمد على أنه يجوز أن يؤجل زكاته على قريبه يعني مثلا أنا عندي 10,000 ريال زكاة ولي قريب فقلت إن أعطيتها إياكني أفسدها أبوزعها عليك كل شهر 1000 نص الإمام أحمد على جواز مثل هذه الحالة لكنه ينبغي في مثل هذا الحال انك اذا اردت انك تقيد بان علي زكاة قدرها 10,000 ريال وانا اعطي فلانا منها كل شهر 10,000 ريال او تعدلها لا ما يجب العدل لان العدل لو اعدلتها ما خرجت عمود ما دامت عندك ما في شيء ما دامني قيدتها الان على هذا القول على هذا الرواية ما صار. لا أنا نيتي بعطي هذا الفقير لأنه أخرج من أرى أنه هو قريب لي وقريب على غيره. إذا قلنا من التراخي أما على التراخي على سبيل الإطلاق فهو ضعيف مثل ما قلت لك لأن الأدلة تدل على الوجوه لكن هل نقول إن من الضرورة مثل حال الناس اليوم انهم لو قلنا لازم تبيعون تكسروا احنا نرى انهم يبيعون لازم الا اذا كان ينتظرون موت من فلا حرج لا هو الاصل يعني ما كان في العاده بما انه يوم يتم الحوض تبدا بيت الاخراج كان يكون اجراءات مثلا اسبوع اسبوعين ما يدري ها نعم تخطيط اين تروح عليك ورا تروح عليك ليش تروح عليك على كل حال في نفس الأراضي الآن أنا الله أعلم إن ما في موارد خلاص كل عمر سكن ما قال فإن منعها جحدا لوجوبها كفر إن منعها جحدا لوجوبها كفر يعني منع الزكاة وقال إنها لا تجب من يقول إنها يجب أني أزكي ولا تجواز فإنه يكفر بل حتى لو أداها وهو يجحد وجوبها فهو كافر وهذا الكفر كفر اعتقاد لا كفر عمل. كون يفرض الجحد على كفر اعتقاد لأنه اعتقد خلاف ما دل عليه الشرع وكذب الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بوجوب إخراجها. فإذا انضم إلى الجحد المنع صار أشد وأعظم، لأنه هنا كفر بالاعتقاد وفسق بالمنع. فعليه قول المؤلف إن منعها جحد لوجوبها ليس معناه أنه لا يكفر بالجحد إلا إذا منع، لكنه أراد رحمه الله أن يقسم المنع إلى قسمين: منع جحود ومنع بخل. فمنع الجحود موجب للكفر من أجل الجحود، نعم. وقوله عارف بالحكم مفهومه أن جاهل بالحكم لا يكفر. وشلون جاهل بالحكم؟ كافر تؤخذ منه، حكم الآن بكفره فنأخذها ولو كان كافرا لأنها قد وجبت قبل الحكم بالكفر، يعني ما نحكم بكفره إلا إذا منع، والمنع لا يكون إلا بعد الوجوب. فإذا قال قائل كيف تأخذون الزكاة من كافر وأنتم تقولون إن من شروط وجوب الفرائض أن يكون الإنسان مسلما، قلنا لأن هذا الرجل وجبت عليه الزكاة قبل الحكم بالكفر، لأنه قال إن منعها ولا منع إلا بعد الوجوب. وقول المؤلف وقتل، قتل حدا أو كفرا، قتل كفرا، يقتل كفرا. طيب إذا تاب، نعم تقبل توبته ولا يقتل. إذا تاب فإنها تقبل توبته ولا يقتل. طيب وهل تجزئه الزكاة التي أخذت منه قهرا؟ له ما نواها، تجزئه ظاهرا، تجزئه ظاهرا بلا شك، فلا يطالبه الحاكم بها مرة أخرى. وأما باطنا فلا تجزئه لأنه لم ينويها، أخذت منه غصبا عليه وهو ما نواها، بل هو يمانع في وجوب الزكاة. وقوله قتل، وهل يصلى عليه؟ لا، لأنه مرتد. نعم، توبته أن يقول آمنت بأن الزكاة واجبة. إذا كان كافر من الأصل ما عليه، لا يعني هو الآن يعني الحل الذي كفر، وكان يسلم كفر. طيب الآن أقر، الآن أقر يقول أنا الآن أقر بوجودها. طيب هو كافر يقر بوجود الزكاة وما أثر أصلا، كان مسلم يا أخي ثم جحد الوجوب ثم أقر بالوجوب. هذه أصل إذا كان كفر، إذا كان كفره بجحد فرض فإن إسلامه يكون بالإقرار به. وما قرن ما أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الصلاة واجبة وأقيمها، لكن الزكاة غير واجبة. وكل من كفر بمعنى من المعاني فإنه يرجع إلى الإسلام لزوال ذلك المعنى بإقراره به. هذا القاعدة في باب المرتد، أن من كفر بجحد شيء فإن إسلامه أن يقر به. طيب ما يصلح لأنه راح ملكه المعطى. قال أو بخل أو بخلا أو بخلا، وش ما ضفنا عليه؟ على جحدا، يعني ومن منعها بخلا، والبخل معناه عدم بذل ما يجب، ألا يبذل ما يجب عليه من مال أو عمل. حتى اللي يبخل بما يجب لا يبذل ما يجب عليه من العمل يعتبر بخيلا، ولهذا جاء في الحديث البخيل من ذكر عنده فلم يصلى عليه. فاللهم صل وسلم على رسول الله. فعلى هذا نقول إذا منعها بخلا قال أنا نعم أنا أقر بأن الزكاة واجبة وفريضة من فرائض الإسلام وأحد أركان الإسلام الخمسة. لكن أنا كيف تطلع شوف كلام من هذا طلعني من مصاري بس أبدا ما يمكن. الآن أهلي إذا طغوا من الديار ليسنبوا الخبز يقيمون به عود حياتهم نعم صار وشي يحمر ويصفر نعم كيف يكون أطلع الزكاة أشوف كذا ويقولون يحكوا لنا عن واحد من التجار الأغنياء إنه في يوم من الأيام سمعه جيرانه يصيح صياحا عظيم عالي ففزعوا وجاءوا إليه وقالوا وش كلامك وش كلامك يا فلان قال براي هذا وش قال هذه زكاة مالي 1000 جنيه زمن السابق سموه لنا لكن ما لا حاجة هذه زكاة 1000 جنيه مطلعة أدوزع وين جيت أشيله ولا كيل شوي ولا العدد مو بهجي قالت الناس لا أصبر راجع نفسك فأنا خشيت أنه يلعب علي البخل ثم أمنعها فأكون من أهل الناس قالت الله خير أخذ الجنيهاتهم وقالوا وكلنا حنا نوضعها قال أنتم مكرم فأقول أن الإنسان في الحقيقة ربما يمنعه البخل عن إخراج الزكاة يقر بالوجوب لكن يبخل مثل ما أن كثير من الناس الآن يقرون بالصلاة مع الجماعة ولكن لا يصلون فماذا نصنع؟ يقول أخذت منه وعزر أخذت الضمير يعود على الزكاة من أي من هذا الباخل وعزر عزر بمعنى أد والتعذير في اللغة العربية يكون بمعنى التوقير ويكون بمعنى التأديب قال الله تعالى وتعذروه يعني تعظمون وتكرمون ويكون بمعنى التأديب والتأديب في الحقيقة إكرام للمؤدب إذا كان في وجهه وقول المؤلف أخذت منه ظاهره أنه لا يؤخذ منه أكثر من الزكاة الطبالب فإذا كان زكاته 1000 ريال ومنعها بخلا فإن الحاكم يعذره ويأخذ 1000 ريال ويدفعه للفقراء لكن هل يأخذ أكثر من 1000 ريال؟ لا. إذن بماذا يعذره؟ يقولون يعذره بالحبس يعذره بالضرب وما أشبه ذلك نعم. وقال بعض أهل العلم يعذره بأخذ نصف ماله لحديث ذهب بن حكيم عن أبيه عن جده حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منعها قال فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا قال آخذوها وشطر ماله أي نصف ماله وهل المراد نصف المال الذي منع زكاته أو نصف ماله كله الحديث محتمل إنه أخذ ماله الذي منع زكاته أو أخذ ماله كله وعلى كل حال حتى لو أخذ نصف ماله الذي وجب فيه الزكاة كان ذلك من أبلغ التعذير لأن الذي منعها بخلا أخذ المال عليه شديد ولا لا أخذ المال عليه شديد عثر رجل من البخلاء بحصاد فانجرح أصبعه فقال بشوي ولا بالنعلة نعم يعني ما هو بنشته لو كان رجل ما هم لكن النعلة ما وده يجيب شيء هذا الرجل الذي منع الزكاة نعم الذي منع الزكاة بخلا ما ظنكم إذا أخذ منه نصف المال أي ناشد رجل عنده من الغنم 399 شاة ثمان وستين 398 شاة كم زكاتها؟ لا 300 98 ثلاث شيع منع ثلاث شيع بخلا ناخذ منهم المال ثلاث شيع وناخذ نصف ماله كم نصف ماله 398 كم نصفه 198 قبل الأخ اي لا شط ماله قبل الأخ 198 يعني 199 نبي ناخذ بدال ثلاث اشياء 199 شاة هذا أقل تقدير في الحديث نعم ماذا يكون هذا التعبير في حقه يكون شديدا جدا لأن الذي يبخذ ثلاث اشياء 199 شاة عليه من أعظم الأمور نحن معلوم فعلى هذا نقول القول بها لمقتضى هذا الحديث قوي جدا لا سيما إذا رأى الإمام أن في ذلك مصلحة إذا رأى أن في هذا مصلحة أن يأخذه ونصف ماله فهو قول قوي لأن المقصود إلزام الناس بما تقتضي الشريعة وهذا من إلزام الناس بما تقتضي الشريعة وقد يكون الرجل من أصحاب الجاه ودخيل من أصحاب الجاه ويكون تعزيره بالحبس وضربه جلدات أمام الناس أشد عليه من جميع المال فماذا نعزره به؟ نعزره بهذا فالتعزير هو التأديب فأي طريق يكون أقوى للعباد فإنه يتبع نعم نعم نعم يقال أنه كان منافقا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المرض كان مسلما في الأول مسلم لكن جحد الوجوب إن هذا يفرق بينهم ثم يقال أن الرسول سكت هنا عن التعذيب والسكوت لا يقتضي ما دل عليه الدليل وأيضا التعذير كما هو معروف عند أكثر أهل العلم راجع للإمام مو واجب مثل الحد لا بد من تنفيذه أما التعذير فإذا رأى الإمام المصلحة في العفو عن هذا الرجل أو ما أشبه ذلك لأي سبب من الأسباب فلا حرج نعم الجواب على هذا أن القتال واجب إذا منع جماعة فقتالهم واجب نعم هذه تسميتهم مرتدين إما بناء على الأغلب إن القتال عامة للمرتدين أو يقال لأن هؤلاء منعوها كفرا وذكر هذا الوصف لأنه من أشد ما يكون أما إن نقول إن إذا منعوها فإنهم الصحيح أنه ما يكفر لأن حديث كما سيأتينا إن شاء الله في قضية الشرح حديث ثم يرى قتيله إما الجنة وإما النار هذا نعم نعم أكثر من منع الزكاة قالوا من أعطيها للرسول صلى الله عليه وسلم صلاته أو دعاءه صلاة الله نعم أو زكاة الله نعم أما بالنسبة ما منع الزكاة لأن يعني قد يكون هذا مع الردة حتى أنا ما عندي إحاطة قوية بالردة وأسبابها لكن قد يكون إنه مع الردة بدون كفر يعني والله هذا الماء مثل ما قلت ما عندي فيها إحاطة كما ينبغي الله يكرم الصحابة على أنهم كفروهم قبل أن يكفروا إنما على كل حال الكلام على القواعد العامة في الشريعة أنه إذا منعها جماعة يقاتلون حتى يسلموها يقاتلون ولا أدى إلى قتالهم حتى يسلموها وأما إنهم يكفرون ما يكفرون إلا بالإسلام الله ومنعوا العقالة نعم ما فرق إذا قتلتهم ما قلبوا في أفكار يقاتلون قتلنا في إشكال لكن هل أنهم مرتدين ولا لا نعم وش عندنا أظن اليوم رحيل ها على عقيدة لكن ما جبنا أنا ذهبت على المعهد وقال والنظر هذا نعم السبب الخير نعم والسنة وسط لا لا أنا بالدليل العام أو دليل بالقياس. لهذا النظر صفحة الحديبية وحاضر الحرب والآخر وأخذ الدماء فدل هذا على الأمر على أن يكون فورا. نعم على تنفيذ الأمر على الفور. نعم وربما أيضا يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن جواب الشرط يقتضي أن يكون مقارنا لفعل الشرط. نعم طيب أما الدليل الخاص أما النظر الدليل من النظر وليد لا خلاص من الأثر الدليل من النظر على وجود إخراج الزكاة على الفور. طيب هذا صحيح من النظر أنها لدفع حاجة الفقراء وهي ملحة مصدر للمبادرة. طيب وفيها أيضا وجه آخر تأخير فعل الأمر يعرض الإنسان للأثاث وعدم القيام به إما لكثرته وإما لمرض يصيبه وإما لموت أو ماله فقد الزكاة. طيب أما الدليل الخاص الذي يمكن أن نستدل به فقلت يمكن أن نستدل لذلك كان رسول عليه الصلاة والسلام يدع السعار لأخذها من أهلها، فإنه لو كانت التراخي فكان رسول ما يبعثهم كل سنة، كان إذا اجتمع خمس سنين ست سنين بعثهم مرة واحدة ولا يبعث فيخرجهم كل عام. ثم ذكرنا فيما سبق أن من منع الزكاة فله حالان، الحال الأولى أن يكون جاحدا للفرض، والحال الثاني أن يكون مقرا لكنه تهاوى. فإذا كان جاحدا فهو كافر لجحده لا لمنعه، لجحده لا لمنعه، وحينئذ تؤخذ منه الزكاة طهرا ويقتل ردة. وإذا كان منعها بخلا فليس بكافر على القول الراجح. وفيه رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر استدلالا بظاهر الآية الكريمة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلم يثبت الله الأخوة إلا بشروط ثلاثة: التوبة من الشرك، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل أركان الإسلام خمسة، منها إيتاء الزكاة، ولا يقوم الشيء مع فقد أركانه. وهذا رواه عن الإمام أحمد، ولكن الصحيح أنه لا يكفر، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه إذا عذب بذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكونه يمكن أن يرى سبيلا إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر، وإلا ما رأى سبيلا إلى الجنة. طيب وهذا الذي معه بخلا ماذا نصنع به؟ تؤخذ منه قهرا، تؤخذ قهرا ويعذب. وهذا التعذير قيل إنه يعذر بأخذ نصف ماله، لحديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو حسن، حديث حسن. وقيل إنه يعذر بالضرب والتأديب والحبس، ولا يؤخذ منه إلا الزكاة. وهذا هو المذهب، لأن المشهور من المذهب عندنا أنه لا تعذير بأخذ المال إلا فيما ورد به النص فقط بدون قياس. نعم ولكننا نجيبهم بأن هذا قد ورد به النص، وهم يدعون أن هذا الحديث منسوخ، لأن من العلماء من سلك في هذا الحديث مسلك التضعيف، ومنهم من سلك فيه مسلك النص، والصحيح أنه حجة وليس بمنسوخ. طيب، ثم قال المؤلف: وتجب في مال صبي ومجنون. وقد سبق الكلام على هذا وبينا دليله أنها تجب في مال الصبي الذي لم يبلغ والمجنون الذي لا يعقل. اللهم صل على محمد. سبق في باب شروط الزكاة، في باب شروط الزكاة اشتغل فيه شروط خمسة: حرية وإسلام وممكن إنصاب الصبا ومضي الحول. ما تكلمنا عليها؟ لا، تكلمنا عليها وقلنا أن العلماء مختلفون في وجود الزكاة في مال الصبي والمجنون. الجمهور على أنها تجب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة إنها لا تجب في مال الصبي والمجنون، واختلافهم هذا مبني على أنها هل هي من العبادات التكليفية فلا تجب على الصبي والمجنون، لأنهما ليسا من أهل التكليف بالنص والإجماع فلا تجب عليهما، أو هي من حقوق المال بقطع النظر عن المالك، وعلى هذا فتجب في مال الصبي والمجنون. والراجح أنها من حقوق المال، الراجح أنها من حقوق المال، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم، ما قال في ذممهم. ولأن الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة، دليل على أنه لا يشرط التكليف، لأن اليتيم ما يكون يتيم ما دام نعم إذا كبر، لا يكون يتيما إذا كبر. والراجح أيضا وجوبها في مال الصبي والمجنون. ومن النظر الرجحى من النظر أن أطماع الفقراء والمستحقين للزكاة تتعلق بإيش؟ بالمال. فإذا قدر أن رجلا غنيا له ملايين وله عمارات وله شركات مات عن أولاده الصغار ولم تخرج زكاة هذه الأموال العظيمة، الفقراء تتعلق أطماعهم بها، فكيف هذه الأموال العظيمة تروح ما من الحق فيها؟ الصواب إذن وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولكن من الذي يتولى إخراج زكاتهما؟ هنا أما المجنون فغير عاقل ولا يتصور له نية ولا إرادة فلا يمكن أن يخرج، وأما الصبي فمن لم يميز فهو كالمجنون، ومن ميز فهو مميز يمكن أن ينوي هو بنفسه الإخراج، لكن يكون لا ينوي ولا يخرج، لأنه إلى الآن ليس له حق التصرف في ماله، لأن الله لم يأذن بدفع الأموال إلى اليتامى إلا إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا النكاح وأنس منهم رشدا، فهو إلى الآن لا يملك التصرف في ماله فلا يمكن أن يخرجها من ماله. وإذا لم يكن مخاطبا أو لم يكن ممكنا من إخراجها من ماله فإنه لا يطالب بنية الإخراج، فيكون المخرج إذن وليهما، وليهما في مالهما، أولا أو وليهما في تأديبهما وحضانتهما في مالهما. وهنا نحتاج إلى النظر من الولي في المال. الولي على المذهب في المال هو الأب أو وصيه أو الحاكم، ثلاثة فقط: الأب إن كان موجودا، وصيه إن كان معدوما، أو الحاكم إذا عدم الأب والوصي. على هذا الجد والعم والأخ الشقيق الأكبر أو الذي الأب ليس وليا، الأم أيضا ليست وليا، ولو كانت هي اللي عنده ماله فإنها ليست ولية. ولكن الصحيح أن الولي كل من يتولى مالهما كل من يتولى مالهما ورعايتهما فهو ولي. وعلى هذا فإذا تولاها الأخ الأكبر يكون هو الولي أو العم أو ما أشبه ذلك. ولكن العمل بالمذهب في ظني أنه بسيط. كيف نعمل بالمذهب؟ نقول لهذا القريب اذهب إلى الحاكم وخذ منه ولاية. قل لا. وحينئذ يكون وليا على القولين، يكون وليا على القولين، وهي بالحقيقة طريقة أسلم من كونه يتولى بدون أن يولى. لأنه إذا تولى بدون أن يولى قد يكون هناك تساؤلات إما من الأقارب أو منهم أنفسهم إذا بلغوا وعقل المجنون، فكونه يذهب إلى القاضي ويأخذ ولاية أولى وهذا أحسن. وإن كنت أرى أنه أن كل قريب عاصب أو قريب غير عاصب كالأم فهو ولي، لكن كونه نخرج من الخلاف أحوط وأولى. نعم لا غلط. المرأة إذا بلغت ورشيت تعطى. المرأة إذا بلغت ورشيت حتى تصرف. حتى المرأة إذا بلغت وعقلت وهي رشيدة في مالها. في مالها. المراد أموال الإتامة. العلاقة يزقوهم منها ومال ما يجب على رفق اليتيم منه إذا صار ما يجب عليه نفقة. طيب إذن الذي يخرج الولي والولي على المذهب واحد من ثلاثة، من؟ الأب، وصي الحاكم. طيب وكيله؟ نعم وكيله بمعنى نفسه، لأن الوكيل يتصرف في حال حياة الموكل، في حال الحياة فهو بمنزلة الموكل، والوصي بعد الموت. وقال المؤلف يخرجها وليهما وجوبا. نعم وجوبا، يعني ولا ينتظر إلى أن يبلغ الصغير ويعقل المجنون، ما ينتظر. أما كونه لا ينتظر في المجنون فالأمر ظاهر، لأن المجنون لا حد له، أنه لا يدري متى يمن الله عليه بإزالة الجنون. والصغير يعلم لأن يحصل بالبلوغ، ولكن مع ذلك لا ينتظر البلوغ ولا ينتظر العقل، بل يخرج لوجوب إخراج الزكاة على الفور. وقال بعض أهل العلم لا يخرجها، يقيدها ثم إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون أو مات وانتقل المال إلى وارثه يخبرهم بأنه لم يخرج، يخبرهم بأنه لم يخرج. وعلّلوا ذلك بأنه لا يأمن من التبعة، لا يأمن من التبعة. نعم. وقال بعض العلماء وهو رواية أحمد إن خاف من التبعة لم يخرج وإلا أخرج. وش معنى من التبعة؟ مثلا اليتيم بعد ما بلغ طالب قال أنت أخذت الزكاة، والزكاة ما أخذت أكثر من اللازم. نعم أخذت أكثر من اللازم. فإذا خاف منه طالبه فله أن يدعها حتى يبلغ. طيب كيف يطالبه؟ أنا قد لا أتصور المطالبة. يمكن يطالبه في زكاة العروض، في زكاة العروض. أما النقود فيه ظاهر واضح معدود، لكن في زكاة العروض يمكن يطالبه، في زكاة المواشي يمكن يطالبه. الولي مثلا يقول أنا الآن استوليت على مالك 10 سنوات، كان العقار اللي فيه الزكاة في السنة الأولى يسوى 1,000,000، فأخذت كم من 1,000؟ 25,000. في الثاني يسوى مثلا 800، أخذت زكاة. وهكذا قال له زائر يقول اليتيم أول سنة يسوى 500، فأنت أخذت 25,000 12,500. وهكذا ينازعه، يمكن ولا لا؟ يمكن مشاكل، يقول يلا أنا أوكل القاضي وروح وحلف ما أشبه ذلك. في المواشي يقول أنا أطلعت عنك أول سنة 4 غنم لأن عندك 400. قال لا، أول سنة ما عندي 400، ما عندي إلا 30، فأنت طلعت شاة زايدة، أعطني 90 فلسات الشاة. يمكن يفعل هذا. المهم أن نقول على هذا الرأي، يقولون إذا خشي أن إذا خشي من التبعة فله أن يؤجل ويقيدها كل سنة، يقول زكاتها كل هذه السنة كذا، وإذا بلغ الصبي أو عقل المجنون قال هذه زكاة أموالكم في السنوات الماضية أخرجوها أو لا تخرجوها. ولكن الصحيح أنه يخرج الزكاة كما قال المؤلف، أنه يخرجها لأن إخراجها على الفور، ومتى تكتبها قد يحصل أنه يطالب، لكن القول قوله لأنه أمين، القول قوله لأنه أمين. لا ما يلزم الإشهاد، إن أشهد بجر الراحة عن اليمين فهو حسن، وإلا ما هو بلازم. نعم ها؟ نعم نعم. إذا كان صبي تبوخ بالصغار نعم وحلق ووليه مسلم، هل يجب هلك ووليه مسلم؟ هلك من الأدوار يعني، ووليه مسلم والحاكم مثال أين؟ هل يجب إخراج مال عن سبيل الزكاة؟ عن هذا الصبي؟ نعم. وأبواه كافران؟ لا، الأصل أنه باطن على الكفر حتى يميز ويسلم. نقول هذا اللي هو دينه وعليه أبوي، إذا أبواه كفران الآن. أيوه، قلنا ما الذي زكاة المال؟ ما خالف، لكن من شرطها الإسلام، هذا بالاتفاق. الكافر ما عليه زكاة. ولهذا في حديث معاذ أمرهم يطالبهم أول بالإسلام ثم بالصلاة ثم بالزكاة. إذا كان أبو مسلم وأمه كفران فهو مسلم. كل واحد. إذا كان أحد أبويه مسلم فإنه مسلم. نعم؟ يجب إخراجه. ولا يجوز إخراجها إلا بنية، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بل لقوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فلا بد من النية، أن ينوي أن هذه زكاة، فإن لم ينوي صارت صدقة ولا تجزئ زكاة. وإنما نص المؤلف على أن تكون بنية لئلا يقول قائل إنها كالدين لا يجب النية فيه. فلو كان لك عليك لإنسان 10 دراهم ثم وجدته في السوق وأخذت دراهم من جيبك وأعطيتها إياه، وأنت كفاه ما نوى شيء، يصير وفاء ولا يكون وفاء وإلا يكون نية. فلئلا يقول قائل إن الزكاة كالدين لأنها دين لله، نقول هي كالدين لكنها عبادة، والعبادة لا تكون إلا بنية. فينوي عن المال، عن الزكاة الواجبة، وهل يشترط التعيين أو لا يشترط؟ يعني هل يشترط أن يقول إنها في نيته إنها زكاة عن مال الفلاني، ولا ما يشترط؟ هي أن يبخل ما به الفضل، لكن هل يشترط أن يعين عن المال الفلاني ولا لا؟ أنا عندي مثلا 1000 درهم وعندي 100 دينار وعندي عروض قيمته مثلا 200 درهم، فعندي الآن زكاة للذهب وزكاة العروض وزكاة للفضة، أخرجت مثلا 10 دراهم بنية الزكاة، هل يشترط أن أنوي أنها زكاة عن الفضة أو عن قيمة العروض أو عن الدنانير؟ ما هو شرط، إيه مو شرط. كذلك أيضا لو كان عندي 5 من الإبل وعندي 40 من الغنم وأخذت شاة بنية الزكاة فقط، الآن عندي آلة شاة، شاة لإيش؟ ل40 من الغنم وشاة ل5 من الإبل، فأخذت شاة بنية الزكاة مطلقا، ما نويت للإبل ولا للغنم، تجزي ولا لا؟ نعم، الفقهاء يقولون إن ذلك يجب، مع أنهم يقولون الزكاة تجب في عين المال، لكن يقول لها تعلق بالذمة، فذمتك الآن مشغولة في الشافين، فإذا أخذت واحدة أما عن إحدى الشافين أجزأت عنك، وفيه شرح مساعد تعلق بالنية الشافية بالسفر لأجل ما نعبط الغاني. نعم، لو أخذ المال من المال، لأنها تتعلق بالمال كما في قوله تعالى كل من أموالهم صدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومن النظر أن أطماع الفقراء إنما تتعلق بالأموال لا بأصحابها، وسبق أن الذي يتولى إخراجها هو الولي، الولي في المال، وأن الولي في المال ينحصر في 3 على المذهب، وهم الأب أو وصي أو الحاكم. وسبق أن من أهل العلم من يقول إنه لا يجب على الولي إخراجها ولكن يقيدها، فإذا بلغوا ورشدوا أخبرهم به. ومن أهل العلم من يقول لا يجب عليه إخراجها إذا كان يخشى من التبوءة، يخشى أنه إذا بلغوا ورشدوا قالوا ليش تخرج، أو إن أموالنا أقل مما أخرجت وما أشبه ذلك. وسبق أيضا أنه لا يجوز إخراجها إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بل لقوله تعالى ها وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فلا بد من النية في القرآن وفي السنة. وسبق هل يشترط تعيين المال المزكى أو أنه يكفي أن ينوي عما وجب في ذمته في أي مال كان، وأن في ذلك خلافا بين أهل العلم، وأن الأولى بلا شك أن ينوي ويعين ما ذكى عنه. وقوله لا يجوز إخراجها إلا بنية، هي الأولى أنه يشرف وما يشرف التعيين، لكن الأولى أن يعين، الأولى أن يعين. بقينا قوله إلا بنية، النية تكون من المالك وتكون من الولي كما سبق في قوله يخرجهما وليهما، يخرجها وليهما، وتكون أيضا من الوكيل، تكون أيضا من الوكيل. كيف من الوكيل؟ يعني أنني إذا وكلت شخصا في تفريغ الزكاة فإنه ينوي عند التفريغ أنها زكاة لمن وكله، لا بد من ذلك. وهل تكون من الأجنبي؟ بمعنى أن شخصا أدى الزكاة عني بدون توكيل تجزي ولا لا؟ نقول هذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يؤديها من ماله، والصورة الثانية أن يؤديها من ماله. فأنتم مثال أدائها من ماله: رجل جار لي، مر الساعي، الساعي يأخذ الزكاة، مر عليه وعلي أيضا، أنا لست بحاضر، فأخذ الواجب من مالي وأعطاه الساعي. واجب علي مثل شاة عندي 8 من الغنم، فعلي فيها شاة، والساعي مر وأنا ما حاضر لكن جاري حاضر، فأخرج من مالي شاة وأنا ما وكلت. هذه صورة، هذه الصورة أخرجها منين؟ من مالي. الصورة الثانية أن يخرجها الأجنبي الموكل من ماله هو، من ماله هو. أما الصورة الأولى إذا أخرجها من مالي فإنها تنبني على التصرف الفضولي، التصرف الفضولي يعني معناه تصرف الإنسان لغيره إذا رضي به الغير، إذا رضي به الغير بعد التصرف. هل يكون هذا التصرف صحيحا أم لا؟ في خلاف بين العلماء طويل كثير، طويل معريض، في صحته على سبيل الإطلاق وفي صحته في بعض المسائل دون بعض. نعم، المهم أن الذين يقولون بجواز، بجواز تصرف الفضولي، وأن من تصرف لغيره في ماله وأجازه الغير فهو صحيح، يقولون إن مثل هذه الصورة صحيحة. قل لا، لأن صاحب المال أجاز تصرفك وأنت تصرفت به بصفة أنه زكاه فيسلم. أما الصورة الثانية فقالوا إنها لا تجزئ مطلقا حتى على القول بصحة تصرف الفضول. لماذا؟ قالوا لأن المال المؤدى ليس من مالك، ليس من مالك، وأنت إذا أجزته في هذه الصورة سوف تعطيه عوضا، فتكون الزكاة التي وجبت عليك غير الزكاة المدفوعة لأنها ليست من مالك. وعندي أنه لا فرق بين الصورتين، وأنه إذا دفع عنك من مالك أو من مالك وأجزته فلا حرج، فلا حرج في ذلك، لأن المسألة مبنية على نية المالك، والمالك الآن راضي بأن يكون تصرفك صحيحا. وإذا كان قد ورد إجازة التصرف الفضولي في بعض الصور فإننا نقول لمن صرف لا بد أن تأتي بدليل، وإلا في الأصل الجواز، الأصل الجواز. التصرف الفضولي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تحفظون شيء من هذا؟ ما هو؟ هذا الحديث حديث عروة بن جعد. بعض العلماء يقول إنه حجة ويستدل به، وعلى هذا سيكون دليلا على جواز تصرف الفضول، وممن استدل به أصحابنا رحمهم الله على جواز التصرف. وكذلك أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أم هانئ: قد أجرنا من أجرت، فأجاز تصرفهم. نعم، وعلى كل حال فإن منع نفور التصرف للغير هل هو لحق الله ولا لحق الغير؟ لحق الغير بلا شك، فإذا أسقطه الغير ورضي به فهو مانع من قبوله. فالذي نرى في مثل هذه الحال أنه إذا أجاز صاحب المال ما تصرف به غيره فلا حرج. يبقى عندنا مشكلة النية، فيقال تصرف الفضول في البيع والشراء والإبراء وما أشبه ذلك واضح أنه جائز لأنه ما يحتاج إلى نية، لكن في مسألة الزكاة نقول نعم صحيح، مسألة الزكاة إن المالك ما نوى عند الدفع، لكننا نقول إن المالك جعل هذا نائبا عنه، وهذا النائب نوى، فإذا كان هذا النائب لو أذن له المالك قبل التصرف لصح، فإن إذن له التصرف يكون صحيحا. ومع ذلك نرى أن الأولى للإنسان أن لا يتصرف في مثل هذه الأمور التي يبتغى بها وجه الله إلا بإذن من المالك، نظرا لا لجانب التصرف ولكن لجانب التعبد، فإن كون الإنسان يشعر بالعبادة عندما يفعلها بنفسه أو يفعلها وكيله يشعر بها أكثر مما لو قيل فعلت عنك كذا فقال جزاك الله خيرا، لا شك فيها. فنحن نرى أن الإنسان ما يتصرف فيما يتعلق بالعبادة لغيره إلا بعد إذنه، لأجل أن يشعر الآذن بالعبودية، يشعر الآن بالعبودية. وقد مر علينا الآن ذكر مسألة الحج، الحج أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج المرأة عن أبيها الذي أدركته فريضة الحج، مع أنه قال هل استأذنت من أبيك، مع أنه لم يقل هل استأذنت من أبيك، وهو حج عبادة. وقال للرجل الذي سمعه يقول إذا صح الحديث، والحديث فيه خلاف، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهما، ولم يقل أستأذنت منه، مع أن الحج عبادة. نعم لا ما يجب ما بال كل حال، ولهذا سألت الرسول أي أقول سألت النبي هل يجوز أن تحج عنه ولا لا. الحاصل أن نرى